ضمن فقرة التلاوات المرتلة معنا في هذه الحلقة تلاوة للقارئ محمد صلاح نافع، وهو ممن درس القراءات على يد الشيخ محمود شبل وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة ويدرس بجامعة العلوم الحديثة والآداب. نقدم له هذه التلاوة من سورة ياسين. افتتحت هذه السورة الكريمة بتأكيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وبتكذيب أعدائه الذين أعرضوا عن دعوته. ثم ساقت السورة الكريمة بعد ذلك قصة أصحاب القرية وكيف أهلك الله تعالى المكذبين لرسله، ثم ذكرت ألوانا من مظاهر قدرة الله تعالى ومن نعمه على عباده، تلك النعم التي نراها في الأرض التي نعيش عليها وفي الخيرات التي تخرج منها، كما نراها في الليل والنهار وفي الشمس والقمر وفي غير ذلك من مظاهر نعمه التي لا تحصى. ثم حكت جانبا من دعاوى المشركين الباطلة وردت عليهم بما يخرس ألسنتهم وصورت أحوالهم يوم البعث والجزاء. وبعد أن تحكي السورة الكريمة ما أعده الله تعالى بفضله وكرمه لعباده المؤمنين من جنات النعيم ومن خير عميم، تعود فتحكي ما سيكون عليه الكافرون من هم وغم وكرب وبلاء بسبب كفرهم وتكذيبهم للحق الذي جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم تنزه السورة الكريمة سورة ياسين، تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عما اتهمه به أعداؤه من أنه شاعر، وتبين للناس أن وظيفته صلى الله عليه وسلم إنما هي الإنذار والبلاغ. ثم تختتم السورة بالرد على منكر البعث برد جامع حكيم. من سورة ياسين هذه التلاوة المرتلة للقارئ محمد صلاح نافع. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا

وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة مع القرآن الكريم وفي رحاب آياته المباركات، حيث نقدم التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. الفقرة الثانية هنا هي فقرة القراء على عاجم، وفيها قراءة للقارئ لقمان حكمة عبد الرحيموف من طاجكستان، وهو من طلبة التحفيظ هناك، وقد شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم مطلع هذا العام، وكان أداؤه حسنا. نقدم له هذه التلاوة من سورة البقرة، الآيات في معناها الإجمالي تتحدث على أنه لا خير ولا أمل في قوم متناقضين يفترون على الله الكذب ويحرفون كلام الله ويغيرونه ويبدلونه وفق أهوائهم وشهواتهم. لذا استبعد الله الخير والإيمان من اليهود برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحكى بعض أفعال علمائهم الخبيثة وأقوالهم للصد عن سبيل الله. أما الأميون فلا يعرفون عن دينهم إلا أكاذيب سمعوها ولم يعقلوها، مثل الزعم القائل بأنهم شعب الله المختار وأن الأنبياء منهم يشفعون لهم. ومن مخازيهم وافتراءاتهم أنهم ادعوا أن النار لا تمسهم إلا في أيام قليلة معدودة، هي 40 يوما مدة عبادتهم العجل. فرد الله عليهم بأنه لا أصل لهذا الادعاء ولا عهد لهم من الله فيه، وسيخلدون في النار بسبب معاصيهم الشنيعة كقتل الأنبياء بغير حق وعصيان أوامر الله وتكذيبهم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من آمن منهم وعمل صالحا فلهم الجنة خالدين فيها. من سورة البقرة ضمن فقرة القراء على عاجم والقارئ لقمان حكمة من دولة طاجكستان. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كانت هذه الآيات وهذه التلاوة الطيبة المباركة ضمن فقرة القراء العاجم للقارئ الناشئ لقمان حكمة من دولة طاجيكستان، وقد استمعنا إلى هذه الآيات من سورة البقرة. مع القرآن. أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء إلى فقرتنا الثالثة، وهي فقرة التلاوات المجودة. لنقدم في هذه الفقرة تلاوة مجودة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهو أشهر قراء القرآن الكريم في عصره، وكسب حب الناس في مختلف دول العالم، وما زالت الإذاعات تصدح بتلاواته المسجلة المتفردة بجمال الأداء وتميز الأسلوب. توفي رحمة الله عليه عام 1409 للهجرة. نقدم له هذه التلاوة برواية ورش عن نافع من سورة الإنسان. افتتحت هذه السورة الكريمة بالكلام عن مبدأ خلق الإنسان وتزويده بطاقات السمع والبصر وهدايته السبيل، ثم انقسامه إلى فئتين شاكر وكفور، وفيها الإخبار عن جزاء الشاكرين والجاحدين، وفيها وصف الجنة والنار، ثم أشادت بأعمال الشاكرين من الوفاء بالنذر وإطعام الطعام لوجه الله والخوف من عذاب الله، وأردفت ذلك بوصف ما لهم عند ربهم من الجنان والثواب والفضل والإكرام. من سورة الإنسان وبرواية ورش عن نافع، هذه التلاوة المجودة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.

تَرَوْهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا Amen. كانت هذه تلاوة مجودة برواية ورش النافع للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن القرآن الكريم صحف مطهرة فيها كتب قيمة، قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إلى كتاب الله تعالى وإلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء، ومعنا فيها قراءة للقارئ الناشئ أحمد ماهر أحمد عبد المجيد، وهو يدرس في حلقات جامع صالح العقيلي بحي الشفا في الرياض. ولاجتهاده في تعلم القرآن الكريم والتجويد أدخل ضمن مشروع الحلقات الرائدة التي تجمع الطلاب المتميزين. نقدم له هذه التلاوة من سورة الإسراء. لكل شيء يفعله الله حكمة وغاية، فإنزال القرآن الكريم من أجل تحقيق غايات كبرى وأهداف سامية لمصلحة البشرية جمعاء وللمسلمين والمسلمات بصفة خاصة. وأهداف القرآن عامة وخاصة، وعمومها هو الهداية للطريق التي هي أقوم الطرق وأحسنها، والخاصة هي بتبشير الطائعين بالجنة وإنذار العصاة بالنار. وفي هذه الآيات بيان ذلك، وأن الحياة ابتلاء واختبار. نستمع إلى هذه الآيات للقارئ الناشئ أحمد ماهر أحمد عبد المجيد. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم